سلام همزة على الألف لام العلوم في براهين علومهم وهي من جنس مسائله بالموضوع والطلب مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات اللغات أن الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وتبيان العبارات أخف ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع وأن القتل أيضا مفسد للنوع وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام فإنها كلها مبنية على المحافظة على العمران فكان لها النظر فيما يعرض له وهو الظاهر من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثلة وكذلك أيضا يقع إلينا القليل من مسائله في كلمات متفرقة الحكماء الخليقة لكنهم لم يستوفوه فمن كلام المؤبذان بهرام بن بهرام في حكاية البوم التي نقلها المسعودي أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه ولا قوام للشريعة إلا بالملاك ولا عز للملك إلا بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال ولا سبيل للمال إلا بالعمارة ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قيمة وهو الملك ومن كلام أنوشروان في هذا المعنى بعينه الملك بالجند والجند بالمال والمال بالخراج والخراج بالعمارة والعمارة بالعدل والعدل بإصلاح العمال وإصلاح العمال باستقامة الوزراء ورأس الكل بافتقاد الملك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا تملكه وفي الكتاب المنسوب لا إرث في السياسة المتداول بين الناس جزء صالح منه إلا أنه غير مستوف ولا معطى حقه من البراهين ومختلط بغيره وقد أشار في ذلك الكتاب إلى هذه الكلمات التي نقلناها عن المبذان وأنوشروان وجعلهما في الدائرة القريبة التي أعظم القول فيها هو قوله العالم بستان سياجه الدولة الدولة سلطان تحيا به السنة السنة سياسة يسويسها الملك الملك نظام يعضده الجندال جندي أعوان يكفلهم المال المال الرزق تجمعه الرعية الرعية عبيد يكنف هم العدل العدل مألوف وبه قوام العالم العالم بستان ثم ترجع إلى أول الكلام فهذه 48 كاف لام ميم ألف تاء حكمية سياسية ارتبط بعضها ببعض وارتدت أعجازها إلى صدورها واتصلت في دائرة لا يتعين طرفها فخري بعثوره عليها وعظم من فوائدها وأنت إذا تأملت كلامنا في فصل الدول والملك وأعطيته حقه من التصفح والتفهم عثرت في أثناؤه على تفسير هذه الكلمات وتفصيل إجمالها مستوفى بينا بأوعى بيان وأوضح دليل وبرهان أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسط ولا إفادة مبذان وكذلك تجد في كلام ابن المقفع وما يستطرد في رسائله من ذكر السياسات الكثير من مسائل كتابنا هذا غير مبرهن كما برهناه إنما يجليها في الذكر على منحي الخطاب في أسلوب الترسل وبلاغة الكلام وكذلك حوم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب سراج الملوك وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله لكنه لم يصادف فيه الرميمية ولا أصاب الشاكل ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلة إنما يبوب الباب للمسألة ثم يستكثر من الأحاديث والآثار وينقل كلمات متفرقة الحكماء الفرس مثل بزرجمهري والموبذان وحكماء الهند والمأثور عن دانيال وهرمس وغيرهم من أكابر الخليقة، ولا يكشف عن تحقيقنا ولا يرفع البراهين الطبيعية حجابا، إنما هو نقل وتركيب شبيه بالمواعظ وكأنه حوم على الغرض ولم يصادفه ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله ونحن الهمنا الله إلى ذلك إلهاما وأعثرنا على علم جعلنا بين نكر وجهينه خبره. فإن كنت قد سوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاؤه فتوفيق من الله وهداية، وإن فاتني شيء في إحصائه واشتبهت بغيره فللناظر المحقق إصلاحه ولي الفضل، لأني نهجت له السبيل وأوضحت له الطريق، والله يهدي بنوره من يشاء. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب والعلوم والصنائع، وجوه برهانية يتضح بها التحقيق في معارف الخاصة والعامة وتندفع بها الأوهام وترفع الشكوك. ونقول لما كان الإنسان متميزا عن سائر الحيوانات بخواص اختص بها، فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي تميز به عن الحيوانات وشرف بوصفه على المخلوقات، ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهر، إذ لا يمكن وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عن النحل والجراد، وهذه وإن كان له ما 41 سائلام ذلك فبطريق إلهامي لا بفكر وروي، ومنها السعي في المعاش والاعتمال في تحصيله من وجوهه واكتساب أسبابه لما جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في حياته وبقاؤه وهداه إلى التماسه وطلبه. قال تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ومنها العمران وهو التساكن والتنازل في مصر أو حل للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات لما في طبعهم من التعاون على المعاش كما نبين. هو من هذا العمران ما يكون بدويا، وهو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحلل المنتجعة في القفار وأطراف الرمال، ومنه ما يكون حضيا وهو الذي بالأمصر والقرى والمدن والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها، وله في كل هذه الأحوال أمور تعرض من حيث الاجتماع عروض ذاتية له. فلا جرى من حصر الكلام في هذا الكتاب في 6 فصول، الأول في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقصته من الأرض، والثاني في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية، والثالث في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية، والرابع في العمران الحضري والبدان والأمصر، والخامس في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه، والسادس في العلوم واكتسابها وتعلمها. وقد قدمت العمران البدوي لأنه سابق عين لجميعها كما نبين لك بعد، وكذا تقديم الملك على البدان والأمصار، وأما تقديم المعاش فلأن المعاش ضروري طبيعي وتعلم العلم كمالي أو حاجي، والطبيعي أقدم من الكمالي، وجعلت الصنائع مع الكسب لأنها منه ببعض الوجوه. ومن حيث العمران كما نبين لك بعد، والله الموفق للصواب والمعين عليه الفصل الأول من الكتاب الأول في العمران البشري على الجملة، وفيه مقدمات الأولى في أن الاجتماع الإنساني ضروري، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بالطبع، أي لابد له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم، وهو معنى العمران وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وراكبه على صورة لا يصحي 42 حاء ياء ألف تاء هاء ألف وبقاؤها إلا بالغذاء، وهداه إلى التماسه بفطرته وبما راكب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة، وحياته من هو لو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنط مثلا، فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري، وهب أنه يأكله حبا من غير علاج فهو أيضا يحتاج في تحصيله أيضا حبا إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدرس الذي يخرج الحب من غلاف السنبل، ويحتاج كل واحد من هذه آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير، ويستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد، فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف، وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه، لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلها وقسم القدر بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان، فقدرة الفرس مثل أعظم بكثير من قدرة الإنسان، وكذا قدرة الحمار والثور وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته، ولما كان العدوان طبيعية في الحيوان جعل لكل واحد منها عضو يختص بمدافعته ما يصلي إليه من عادي غيره، وجعل للإنسان عودة من ذلك كله الفكر واليد، فاليد مهي للصنائع بخدمة الفكر والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع، مثل الرماح التي تنوب عن القرون الناطحة والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة والتراس النائبة عن البشرات الجاسية إلى غير ذلك وغيره مما ذكره جالينوس في كتاب منافع الأعضاء. فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدر واحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة، فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة، ولا تفي قدرته أيضا باستعمال الآلات المعدة لها، فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه، وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء ولا تتم حياته لما ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته، ولا يحصل له أيضا 43 دال فألف عين عن نفسه لفقدان السلاح فيكون فريسة حيوانات ويعاجله الهلاك عن مدى حياته ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة وتمت حكمة الله في بقاؤه وحفظ نوعه، فإذن هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني، وإلا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم، وهذا هو معنى العمران الذي جعلناه موضوعا لهذا العلم. وفي هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في فنه الذي هو موضوع له، وهذا وإن لم يكن واجب على صاحب الفن لما تقرر في الصناعة المنطقية أنه ليس على صاحب علم إثبات الموضوع في ذلك العلم، فليس أيضا من الممنوعات عندهم، فيكون أثباته من التبرعات والله الموفق بفضله. ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم عمران العالم بهم، فلا بد من نوازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم والوسط السلاح التي جعلت دافع لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم لأنها موجودة لجميعهم فلا بد من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض ولا يكون من غيرهم بقصور جميع الحيوانات عن مداركهم وإلهاماتهم فيكون ذلك الوازع واحدا منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوني وهذا هو معنى الملك وقد تبين لك بهذا أن للإنسان خاصة طبيعية ولا بد لهم منها وقد يوجد في بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء كما في النحل والجراد لما استقرأ فيها من الحكم والانقياد والاتباع للرئيس من أشخاصها متميز عنهم في خلقه وجثمانه إلا أن ذلك موجود لغير الإنسان بمقتضى الفطرة والهداية لا بمقتضى الفكرة والسياسة أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث يحاولون إثبات النبوة بالدليل العقلي وأنها خاصة طبيعية للإنسان فيقررون هذا البرهان إلى غاية وأنه لا بد للبشر من الحكم الوازع ثم يقولون بعد ذلك وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر وأنه لا بد أن يكون متميز عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته لا يقع التسليم له والقبول منه حتى يتم الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزيف وهذه القضية للحكماء غير برهانية كما تراه إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من 44 دال ونون ذلك بما يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصبية التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جادته فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب فإنهم أكثر أهل العالم ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلة عن الحياة وكذلك هي لهم لهذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب بخلاف حياة البشر فوضى ذوي النوازع لهم البت فإنه يمتنع وبهذا يتبين لك غلطهم في وجوب النبوات وأنه ليس بعقلي وهمزة تحت الألف نما مدركه الشرعي كما هو مذهب السلف من الأمة والله ولي التوفيق والهداية المقدمة الثانية في قصة العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من الأشجار والأنهار والأقاليم اعلم أنه قد تبين في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العالم أن شكل الأرض كروي وأنها محفوفة بعنصر لا يحكى أنها عنب طافية عليه فانحسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع البشري الذي له الخلافة على سائرها وقد يتوهم من ذلك أن الماء تحت الأرض وليس بصحيح وإنما النحت الطبيعي قلب الأرض ووسط كرتها الذي هو مركزها والكل يطلبه بما فيه من الثقل وما عدا ذلك من جوانبها وأما الماء المحيط بها فهو فوق الأرض وإن قيل في شيء منها إنه تحت الأرض فبالإضافة إلى جهة أخرى منه وأما الذي انحسر عنه الماء من الأرض فهو النصف من سطح كرتها في شكل دائرة إحاط العنصر المائي بها من جميع جهتها بحر يسمى البحر المحيط ويسمى أيضا لبلاية بتفخيم اللام الثانية ويسمى أوقيانوس أسماء أعجمية ويقال له البحر الأخضر والأسود ثم إن هذا المنكشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من عمرانه والخالي من جهة الجنوب منه أكثر من جهة الشمال وإنما المعمور منه أميل إلى الجانب الشمالي على شكل مسطح كروي ينتهي من جهة الجنوب إلى خط الاستواء ومن جهة الشمال إلى خط كروي ووراء الجبال الفاصل بينه وبين الماء العنصري الذي 45 باء ياء نون هاء ميم ألف سد يأجوج ومأجوج. وهذه الجبال مائلة إلى جهة المشرق وينتهي من المشرق والمغرب إلى عنصر الماء أيضا بقطعتين من الدائرة المحيطة. وهذا المنكشف من الأرض قالوه هو مقدار نصف من الكرة أو أقل، والمعمور منه مقدار ربعه، وهو المنقسم بالأقاليم السبعة. وخط الاستواء يقسم الأرض بنصفين من المغرب إلى المشرق، وهو طول الأرض وأكبر خط في كرتها، كما أن منطقة فلك البروج ودائرة معدل النهار أكبر خط في الفلك، ومنطقة البروج منقسمة ب 360 درجة ودال راء جيم تاء مربوطة ميم نون. مسافة الأرض 25 فرسخ، والفرسخ 12 الذراع، والذراع 24 أصبع، والإصبع 6 حبات شعير مصفوفة ملصق بعضها إلى بعض، ظهر لبطن وبين دائرة معدل النهار التي تقسم الفلك بنصفين، وتسامت خط الاستواء من الأرض وبين كل واحد من القطبين 90 درجة، لكن العمارة في الجهة الشمالية من خط الاستواء 64 درجة، والباقي منها خلاء لا عمارة فيه لشدة البرد والجمود، كما كانت الجهة الجنوبية خلاء كلها لشدة الحر، كما نبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. ثم إن المخبرين عن هذا المغمور وحدوده وعما فيه من الأمصار والمدن والجبال والبحار والأنهار والقفار والرمال مثل بطليموس في كتاب الجغرافيا وصاحب كتاب زخار من بعده قسموا هذا المغمور بسبع أقسام يسمونها الأقاليم السبعة بحدود وهمية بين المشرق والمغرب متساوية في العرض مختلفة في الطول، فالإقليم الأول أطول مما بعده وهكذا الثاني إلى آخرها، فيكون السابع أقصر لما اقتضاه وضع الدائرة الناشئة عن انحسار البايوع عن كرة الأرض. وكل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم بعشر أجزاء من المغرب إلى المشرق على الطوالي، وفي كل جزء الخبر عن أحواله هو أحوال عمران. هو ذكروا أن هذا البحر المحيط يخرج منه من جهة المغرب في الإقليم الرابع البحر الرومي المعروف، يبدأ في خليج متضايق في عرض 12 ميلا أو نحوها ما بين طنجة وطريف يسمى الزقاق، ثم يذهب مشرقا وينفسح لعرض 600 ميلي، ونهايته في آخره الجزء الرابع من الإقليم الرابع على الفرسخ وماء وستين فرسخ من مبدأ هو عليه هنالك السواحل الشامي، وعليه من جهة الجنوب سواحل المغرب أولها طنجة عند الخليج، ثم 46 إفق، ثم برقة إلى الإسكندرية، ومن جهة الشمال سواحل القسطنطينية عند الخليج، ثم البنادق، ثم روما، ثم الإفرنج، ثم الأندلس إلى طريف عند الزقاق قبالة طنجة. ويسمى هذا البحر الرومي والشامي، وفيه جزر كثيرة عامرة كبار مثل أقريتشي وقبرسي وصقلية وميورقة وسردانية قالوا، ويخرج منه في جهة الشمال بحران آخران من خليجين أحدهما مساميتي للقسطنطينية، يبدأ من هذا البحر متضايقة في عرض رمية السم ويمر ثلاثة بحار فيتصل بالقسطنطينية، ثم ينفسح في عرض أربعة أميال ويمر في جريه 60 ميلا ويسمى خليج القسطنطينية، ثم يخرج من فوها عرضها 6 أميال فيمد بحر نيتشي وهو بحر ينحرف من هنالك في مذهبه إلى ناحية الشرق، فيمر بأرض هرقل وينتهي إلي بلاد الخزرية على الفويس لسماء ميل من فوهته هو عليه من الجانبين أمم من الروم والترك وبرجان والروس والبحر الثاني من خليجي هذا البحر الرومي وهو بحر البنادق يخرج من بلاد الروم على سمة الشمال فإذا انتهى إلى سمة الجبل انحرف في سمة المغرب إلى بلاد البنادق وينتهي إلي بلاد إنكالاي على الفي وماء ميلي من مبدأه وعلى حافتيه من البنادق والروم وغيرهم أمم ويسمى خليج البنادق قالوا وينساح منها البحر المحيط أيضا من الشرق وعلى 13 درجة في الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع يمر في الجنوب قليلا حتى ينتهي إلي الإقليم الأول ثم يمر فيه مغربا إلى أن ينتهي في الجزء الخامس منه إلى بلاد الحبشة والزنج وإلى بلاد باب المندب منه على 4000 فرسخ من مبداه ويسمى البحر الصيني والهندي والحبشة وعليه من جهة الجنوب وبلاد الزنج وبلاد يوبر التي ذكرها امرؤ القيس في شعر هو ليسوا من البربر الذين هم قبائل المغرب ثم بلد مقدنس ثم بلد سفل وأرض الوقواق وأمم أخر ليس بعدهم إلا القفار والخلاء وعليه من جهة الشمال الصين من عند مبداه ثم الهند ثم السد ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرها ثم بلاد الزنجي عند نهايته وبعدهم الحبش قالوا ويخرج من هذا البحر الحبش بحران آخران أحدهما يخي رجم نهايته عند باب المندب فيبدأ متضايقا ثم يمر مستبحرا إلى ناحية الشمال ومغربا قليلا إلى أن ينتهي إلي القزم في الجزء الخامس من الإقليم الثاني على 1400 ميلي من مبداه ويسمى بحر 47 ألف لام قاف لام زين ميم وبحر السويس وبينه وبين فسطاط مصري من هنالك 3 مراحل وعليه من جهة الشرق سواحل اليمن ثم الحجاز وجدة ثم مدين وأيل وفران عند نهايته ومن جهة الغرب سواحل صعيد وعذاب وسواكن وزيلعي ثم بلاد الحبشة عند مبداه وآخره عند القلزم يسامت البحر الرومي عند العريش وبينهما نحو 6 مراحل وما زال الملوك في الإسلام وقبله يرومون خرق ما بينهما ولم يتم ذلك والبحر الثاني من هذا البحر الحبشة ويسمى الخليج الأخضر يخرج ما بين بلاد السند والأحقاف من اليمن ويمر إلى ناحية الشمال مغربا قليلا إلى أن ينتهي إلي الأيلة من سواحل البصرة في الجزء السادس من الإقليم الثاني على 400 فرسخ و40 فرسخ من مبداه ويسمى بحر فارس وعليه من جهة الشرق سواحل الصند ومكان وكرمان وفارس والأبلة عند نهايته من جهة الغرب سواحل البحرين واليمامة وعمان وشيحر والأحقاف عند مبداه وفيما بين بحر فارس والقلزم وجزيرة العرب كأنها داخلة من البر في البحر يحيط بها البحر الحبشة من الجنوب وبحر القزم من الغرب وبحر فارس من الشرق وتفضى إلى العراق بين الشام والبصرة على 1500 ميل بينهما وهنالك الكوفة والقادسية وبغداد وإيوان كسري والحيرة ووراء ذلك أمم الأعاجم من الترك والخزر وغيرهم وفي جزيرة العرب بلاد الحجاز في جهة الغرب منها وبلاد اليمن والبحرين وعمان في جهة الشرق منها وبلاد اليمن في جهة الجنوب منها وسواحله على البحر الحبشة قالوا وفي هذا المأمور بحر آخر منقطع من سائر البحار في ناحية الشمال بأرض إلديل ما يسمى بحر جرجاني والطبرستان طوله 1000 ميل في عرض 600 ميل في غربيه أذربيجان وديلم وفي شرقيه أرض الترك وخوارزم وفي جنوبيه طبرستان وفي شماليه أرض الخزر واللان هذه جملة البحار المشهورة التي ذكرها أهل الجغرافيا قالوا: وفي هذا الجزء المغمور أنهار كثيرة، أعظمها أربع أنهار وهي النيل والفرات ودجلة ونهر بلخ المسمى جيحون. فأما النيل فمبدأه من جبل عظيم وراء خط الاستواء بست 10 درجة على سمة الجزء الرابع من الإقليم الأول، ويسمى جبل القمر، ولا يعلم في الأرض جبل أعلى منه، تخرج منه عيون كثيرة فيصب بعضها في بحيرة هناك وبعضها في أخرى، ثم تخرج أنهار من البحيرتين فتصب كلها في بحيرة 48 واو ألف حاء دال عند خط الاستواء على 10 مراحل من الجبل. ويخرج من هذه البحيرة نهران، ذهب أحدهما إلى ناحية الشمال على سيمته ويمر ببلاد النوبة ثم بلاد مصر، فإذا جاوزها تشعب في شعب متقارب يسمى كل واحد منها خليجا، وتصب كلها في البحر الرومي عند الإسكندرية ويسمى نيل مصري، وعليه صعيد من شرقيه ورواحات من غربي. هو يذهب الآخر منعطفا إلى المغرب ثم يمر على سيمته إلى أن يصب في البحر المحيط وهو نهر السودان، وأمامهم كلهم على ضفتيه. وأما الفرات فمبداه من بلاد أرمينية في الجزء السادس من الإقليم الخامس، ويمر جنوبا في أرض الروم وملطية إلى مندج، ثم يمر بصفين ثم بالرقة ثم بالكوفة إلى أن ينتهي إلي البطاحة التي بين البصرة وواسط، ومن هناك يصب في البحر الحبشي وتنجلف إليه في طريقه أنهار كثيرة، ويخرج منه أنهار أخرى تصب في دجلة. وأما دجلة فمبدأها عين ببلاد خلاط من أرمينية أيضا، وتمر على سمة الجنوب الموصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط، فنتفرق إلى خلجان كلها تصب في بحيرة البصرة، وتفضى إلى بحر فارس وهو في الشرق على يمين الفرات، وينجلب إليه أنهار كثيرة عظيمة من كل جانب، وفي ما بين الفرات ودجلة من أوله جزيرة الموصل قبالة الشام من عدوة الفرات وقبالة أذربيجان من عدوى دجلة. وأما نهر جيحون فمبدأه من بلخ في الجزء الثامن من الإقليم الثالث من عيون هناك كثيرة، وتنجلب إليه أنهار عظام ويذهب من الجنوب إلى الشمال فيمر ببلاد خراسان، ثم يخرج منها إلى بلاد خوارزم في الجزء الثامن من الإقليم الخامس، فيصب في بحيرة الجرجانية التي بأسفل مدينتها وهي مسيرة شهر في مثله، وإليها ينصب نهر فرغان والشاش الآتي من بلاد الترك، وعلى غربي نهر جيحون بلاد خراسان وخوارزم، وعلى شرقي بلاد بخاري وترمذي وسمرقندي، ومن هنالك إلى ما وراء بلاد الترك وفرغانات والخزلجية وأمام الأعاجم. وقد ذكر ذلك كله بطليموس في كتابه والشريف في كتاب زخار، وصوروا في الجغرافيا جميع ما في المغمور من الجبال والبحار والأودية، واستوفوا من ذلك ما لا حاجة لنا به لطوله ولا أن عنايتنا في الأكثر إنما هي بالمغرب الذي هو وطن البربر، وبالأوطان التي للعرب من المشرق. والله الموفق. 4